ما في ازدواجية في العقوبة، لأنه فرط، فهو يقضي بأصل الشرع، لأن الشرع أوجب عليه هذا، يعني صيام هذا اليوم، وعليه الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم مقابل التفريط، مقابل التأخير من غير سبب. أما إذا كان تأخيره لسبب فلا كفارة عليه القضاء. نعم. ها خلاص. نعم. إيه دخنت. إيه الدخان ماله مكروه. إيه اسمعوا يا إخوان، اسمعوا. بعض الناس الذي يبتلى بالتدخين يقول التدخين مكروه. طيب إذا كان مكروه، يعني الإنسان يتعامل بمكروه ويتناول مكروه؟ اسمعوا الله، يعني الآن أنا أسأل الحضور جميعا فأقول: التدخين أو الدخان هل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ كلنا نتفق على هذا؟ نعم كلنا نتفق على هذا، ما في خلاف. إذن الله ماذا يقول؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المال الذي ينفق في التدخين من التبذير أو ليس كذلك؟ المال من التبذير الذي ينفق في التدخين تبذير باتفاق أهل العلم وباتفاق العقلاء أيضا. حتى الشركات الآن التي تنتج التدخين تكتب تحذير على الدخان. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: لا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما ينفق في التدخين أيضا من الإسراف، والله يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والآن نصوص كثيرة التي تدل على هذا المعنى. وأيضا التدخين فيه إضرار مبين بالنفس، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على الإضرار بنفسه بحال من الأحوال، ويضر، يعني المدخن يضر نفسه ويضر الملائكة ويضر بني الإنسان ويضر المجتمع ويضر كل أحد. التدخين ضرر محض يا إخوان. لكن الأخ السائل: التوبة تجب ما قبلها؟ إذا تاب الإنسان كأنه ليس عليه ذنب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ليس عليك إثم إن شاء الله، وليس عليك ذنب، ولا أنت ولا غيرك إذا تاب الإنسان توبة نصوحا. إذا تاب توبة نصوح فالتوبة تمحو الحوبة، يعني تمحو الذنوب. نعم. رجل كبير لا يستطيع أن يتحكم في بوله ويسقط منه باستمرار على ملابسه، ولا يستطيع أن يغيرها باستمرار، فما حكم الصلاة بهذه الملابس؟ اسمعوا يا إخوة، من به سلس، سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو استحاضة، يعني النساء المرأة التي يستمر معها الدم ويستديم معها، هؤلاء المعذورون يتوضأ عند دخول الصلاة، عند إرادة دخول الصلاة يتوضأ ثم يدخل ويصلي، ولا يضره ما نزل عليه بعد ذلك، لا يضره ما نزل عليه بعد ذلك، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيعه، فلا حرج عليه إن شاء الله بعد ذلك فيما نزل على ملابسه لعدم القدرة وعدم التمكن من المنع. لكن الأحسن في هذا العصر أن يستعمل الحفاظات هذه اللي تمنع نزول البول على الملابس، فيه الحفاظات هذه والحفائض التي تستعمل للصغار وتمنع وصول البول أو نزول البول على الملابس. إذا تمكن من استعمالها طيب أحسن، إذا ما تمكن فالله عذره، والله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. نعم. يقول: أتينا لأداء العمرة، هل من السنة ترك صلاة السنة الراتبة؟ المسافر يا إخوة، السنة أنه لا يصلي الراتبة إلا الوتر وركعتي الفجر. المسافر السنة أنه لا يصلي الراتبة، والرواتب معروفة، وهي التي تسمى عند فقهاء المالكية الرغائب. هذه السنة أن المسافر لا يصليها إلا الوتر وركعتي الفجر، فهاتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما في الحضر والسفر، ما كان يدعهما عليه الصلاة والسلام لا حضر ولا سفر. نعم. قلتم أن الصدقة هي كفارة، والكفارة هي صدقة، هل إذا كفر المكفر عن ذنبه له أجر الصدقة؟ هل إذا كفر المكفر عن ذنبه له أجر الصدقة؟ هذه القضية ترجع إلى النية. نعم، إذا قصد بها تطهير نفسه وإسقاط الواجب والإحسان إلى الفقراء الذين أعطاهم هذه الكفارة، فنعم يحصل له الأجر إن شاء الله، فقد أدى الواجب وحصل له الأجر، أجر الصدقة، فكرم الله واسع يا إخوة. نعم. يقول: إذا وصلتم إلى مكة هل يجوز تأجيل الطواف لوجود مشقة وأنا أطوف وأنا مفطر ويجوز لي أن... نعم يجوز تأخير، يجوز تأخير العمرة حتى تتمكن في وقت لا يكون عليك فيه مشقة، يجوز أن تؤخرها وتصلي في المسجد الحرام ولا حرج إن شاء الله، يجوز لك أن تؤخر العمرة ولا حرج إن شاء الله، لكن إذا لم يوجد مشقة فالأفضل المبادرة بالعمرة. لحظة يا حجي، لحظة، ها السؤال لك أنت. طيب، ها السؤال لينا هذا. طيب، يمكن نصرف الحر في النوم توقف في منها تصل الليل في مكة، هتقدرش تواصل الطواف مرتب وخلها لليلة الأخرى، لكن تخش تصل الأوقات اللازمات. نعم يعني انتبهوا معي، أقول أولا المسافر يجوز له أن يفطر، المسافر يجوز له أن يفطر إذا وجد مشقة. أسمع أنت قلت يعني الآن، قلت يعني إذا يعني في النهار يحصل، قد يحصل مشقة بالطواف، هذا يحصل مشقة بالطواف إذا كان الإنسان صائما، فإذا فالمسافر له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، لكن لو كنت صائما وقدمت في النهار إلى مكة وأردت أن تؤخر العمر، نعم يجوز لك أن تؤخرها، يجوز لك أن تؤخرها حتى ولو كان لليل، يجوز لك أن تؤخرها ولو كان لليل الأخرى، تصلي في الحرم ولا شيء إن شاء الله، تبقى بإحرامك الحرم وتولي لبيتك، أي ما في مشكلة. نعم اسمعوا يا إخوة، اسمعوا، العمرة، أعمال العمرة أولا إحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، إنما الأعمال بالنيات. اثنين، طواف بالبيت 7 أشواط. 3، ركعتين خلف المقام إن تيسر. 4، السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. 5، الحلق والتقصير، والحلق أفضل. لاحظتم أعمال العمرة؟ انتبهوا لهذه الأعمال. نعم. ها؟ التلبية ليست واجبة، لكن الكلام على النية، الكلام على النية أن تنوي الدخول في النسك. نعم. يقول سائل: طواف الوداع ليس بلازم على المعتمر، ما هو بلازم. نعم. يقول سائق الحافلة على الخطوط الخارجية ويعمل طوال العام، ما حكمه وماذا يفعل في الأيام التي لم يصمها إذا كان يعمل على مدار العام بهذا العمل؟ هذه المسألة يا إخوة فيها تفصيل، انتبهوا. إن كان السائق الذي يعني يسافر بالحافلة أو يسافر بالسيارة ليس له أهل ينتهي إليهم، إنما منزله وأهله الحافلة والسيارة التي أعملوا عليها، فهذا يصوم حتى ولو كان مسافرا، يصوم إذا لم يكن له أهل. أما إذا كان له أهل يعني يأوي إليهم وينتهي إليهم، فهذا يجوز له الفطر حتى ولو سافر زمنا طويلا، وإذا تمكن من القضاء يقضي. ها؟ عمل على طول. عارف. طيب يعني له أهل في بلد، نعم. طيب يعني يقضي ولو كان متفرقا إذا وصل إلى أهله، يعني يقضي مثلا 10 أيام ثم يسافر، ثم إذا عاد إلى أهله يقضي، يعني يقضي 5 أيام ثم يسافر، وهكذا يعني الوقت الذي يكون عند أهله فيه ولو يومين. نعم. يقول: ما هو الأفضل العموم عند أخذ عمرة في نهار رمضان عندما يكون السفر برا من الرياض إلى مكة في نهار رمضان لأخذ عمرة، خصوصا أن هناك طواف وسعي، وهي الأفضل الصيام أم الفطر؟ الأفضل لمن شق عليه الصيام الفطر، الأفضل لمن يشق عليه الصيام الفطر. فإذا شق عليك الصيام وأنت تريد أن تشرع في الطواف والسعي، أو شرعت وشق عليك الصيام، اذهب إلى زمزم واشرب وأفطر وتقضي بعد ذلك إن شاء الله. يقول: مسجد به ضريح ولكنه مفصول عنه بجدار، وقد تم صيانة المسجد وبعد إكمال الصيانة وضعت لوحة على جدار المسجد مكتوب عليها هذا مسجد فلان بن فلان ويتبعه ضريح فلان بن فلان، فما حكم الصلاة فيه؟ اسمعوا يا إخوة، أولا بناء المساجد على القبور أمر محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا إخوة، وهو في سكرة الموت في النزع الأخير في يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: إذا أغمي عليه ثم أفاق نزع الخميصة عن وجهه وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. والأحاديث كثيرة التي ورد فيها التحذير والنهي الشديد عن تشييد المساجد على القبور. لا يجوز أن يبنى المسجد على قبر، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح. لكن الأخ السائل يقول إن المسجد قد فصل، أن القبر قد فصل عن المسجد بجدار، فإذا فصل عن المسجد بجدار فلا حرج إن شاء الله من الصلاة في المسجد، والصلاة صحيحة في المسجد إن شاء الله، لأنه لم يكن المسجد، لم يكن القبر في المسجد حينئذ لوجود الفاصل. وهذا الأمر معروف ومعلوم، فالمساجد لا تبنى على القبور ولا يدفن الأموات في المساجد، شريعتنا تمنع هذا الأمر. وهذا الأمر قد ابتري به كثير من المسلمين في بلاد المسلمين، وهو بناء المساجد على القبور أو إدخال الأموات إلى القبور إلى المساجد ودفنهم في داخل المساجد. هذا أمر ابتري به المسلمون في هذا العصر، نسأل الله عز وجل للمسلمين الهداية. يقول: جاء شخص يداء العمرة ولديه ولدة كبيرة في السن وعندها أمراض مزمنة لا تستطيع السفر، فهل يجوز أن يعتمر لوالدته؟ نعم يجوز أن يعتمر عن والدته بالنيابة لأنها عاجزة عن العمرة. من أين؟ الأفضل أن يعتمر لها من الميقات، الأفضل أن يعتمر لها من الميقات، أي ميقات يعني من المواقيت التي يعني التي تقرب من مكة. لكن لو اعتمر عنها من الحل من التنعيم أو من غيره من الحل قال بجوازه بعض أهل العلم، والله أعلم. نعم يا شيخ، القبر الذي يوضع جنب المسجد يعتقدون فيه هذا يطوفوا عليه جزاك الله خير، لما قال فصلنا أنا أتيت من آخر المسجد من هناك سمعت السؤال وأنا بوقف القدم أنا عندي خبر على كلامها إنهم يطوفوا عليه ما حطه جنب المسجد إلى القبر. لا هذا عدلك، هذا أمر آخر يا أخي الكريم. إذا كان يطاف بالقبر فهذا أمر أيضا داهية أخرى وكبيرة أخرى، لأنه لا يجوز الطواف، لا يجوز الطواف بأي أمر أو بأي جماد أو بأي يعني شيء آخر إلا بالكعبة المشرفة. لا يجوز للمسلم، اسمعوا يا إخوة اسمعوا، أذكر لكم هنا تنبيه، وهو أن الاعتقاد في الأموات والتقرب إلى الأموات والحضور عند الأموات هذا فيه خطر على الإنسان، انتبهوا. إذا كان الإنسان يعتقد في الميت أنه ينفع ويضر فهذا كفر والعياذ بالله، كفر يخرج من الملة، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا رب العالمين، شرك. ثانيا إذا كان يعتقد أن الميت يشفع له فهذا أمر خطير أيضا، لأن الله عز وجل شنع على قريش الكفار الذين يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، يعني معبوداتهم، يعني هم ما كانوا يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون لكن يقولون يقربون إلى الله زلفى، ومع هذا كفروا بهذا الأمر. هذا أمر. أمر ثالث وهو يا إخوة أن الميت لا ينفع ولا يضر، لأنه لو كان ينفع أو يضر لنفع نفسه. هل يريد إنسان في الدنيا، هل يريد الإنسان الموت أو يتمنى الموت؟ لا يمكن. إذن لو كان ينفع أو يضر لدفع الموت عن نفسه. انتبهوا لهذا الأمر. المشروع بالنسبة للأموات، المشروع زيارة القبور بشرطين، يعني الأحياء يزورون الأموات بشرطين، يجوز أن يزوروا الأموات بشرطين. أحد الشرطين تذكر الآخرة، تذكر الموت، فالإنسان إذا زار الأموات علم أن الذي كان عليهم سيكون عليه يوم من الأيام، وأنه سينزل في هذه الحفر التي نزلوها، أو ينزل في حفرة من هذه الحفر التي نزلوها، فيتذكر الآخرة ويعود إلى الله عز وجل. الشرط الثاني الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالأموات قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. الدعاء للأموات. فلماذا يا إخوة، لماذا نحن أولا يعني نعمل أعمال مخالفة للشرع؟ لماذا نقوم ونتلبس بأعمال مخالفة للشرع بالنسبة للأموات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. لماذا نخاطر بديننا وبعقيدتنا هذه المخاطرة؟ لماذا يا إخوة؟ فالإنسان له رب، له معبود، له حدود، له إله، له نبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات. ويقول في الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تعدوا الواجبات، لا تعتدوا الواجبات. فالتقرب إلى الأموات يا إخوة أمر خطير. لماذا الإنسان يتقرب إلى الأموات؟ هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون. إذا كان الله عز وجل يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من وجد على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام، أفضل مخلوق، إذا كان الله عز وجل يقول عنه: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك لنفسي، نفسه لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ويقول الله عز وجل أيضا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد. إذا كان هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بمن دون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر.